الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وعن كسوتر كتابك الأربعون النووية عن كسوتر الري حديث صحيح التبناد الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاري مسلم حكسوري أبي حمزة وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهينا صلى الله عليه وسلم أشقين شري وخادمك سيئها عن نبيك إساق وير أنس ويري هايبا نبيك الله كيان أصنى الدين لبادي هجري أنس هو يدي با نبيك أكيان تي عليه الصلاة والسلام أنس أتري إنا كان أكو شقي إنا كان أكو شقي يسونا مركا ويريا هي ودادي سو ويرتهي. وحانا سبن مالك يلي خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. نبي وحانا خادمه هي وشقيني. طبعا سنة وشقيني. حديث كنا وحكو صار وري انه لسه قال سنة النبي وشقيني عليه الصلاة والسلام. لبض بقى انس بايلي. لكن اسم الديد انا لبض بقى صحيح. معناه وحيود عيسى. علمات وحي لهذه الصقال الصنع يدور برود والنبي أشقيني عليه الصلاة والسلام الصقال الصنع يدور برود أي النبي عليه الصلاة والسلام أشقيني أنس بن مالك مركا دور كي برود أي مرنا وحلق السمي جبر الكسري مرنا وحلق السمي طرف الكسري وأسلوب لغة العرب لغويقا وعربت وحي السميان مركا ترد وحشيقيان ترد هذي لذا هي وحشتشبة مرشد شب كي بورا قريان ومد بورا قريسان ولما يسترن بي كي يلان وصندبا مركا قيب سنتي سوماها ودور بلودنا ونبي وشقيني ودور بلودنا وشقيني مردور كا بلود بي بوحينا يانا وجبر الكسر با ليلة دا انتا تشب كا بي بوحينا يانا مركا سويلي طبان سنة وشقيني يعني والي سكب بورا قريي طبان كي دور كا بلودا كرمان وحبا لغم السوق قادين وعلا كبا جبر الكسر بالي لذا طريقة الله بادو حيطهي انت تشبكا إلا تورو انت بورها أولا الشيغو هذا يمكن كتابك إنه لقاني نمحل إلى ذا الأربعون النووية وكتابك أفرطن كحديثها يا أفرطن حديث بورا أما هي والله بأي أفرطن حديث كتابك هذا 40 لويري لبادة ديرات كابا الله يسكت تورا انت مركب حويان عقود داء إيش كبر كريسان أي الله الشجع هذا مارثا يعني قفكم مركا وحوي سقوا يمكى دوري أفرتن شراء إنه إذا ذو أفرتن ما شراء أو أنت مركا وحوي شتشف كتورة وكلا وديكت حتى بلا نقطة أساس اللي هو الصورة قالوا إنه وحوي مرنا لا كبو مرنا وحوي لبوحيه ولا كبو مرنا وحوي أنت بلاها الله توره أسلوب كنوع سوى دعاء مركا وحوية مرنا ترضى أيال لبوحياء مرنا وحوية مركا وحل تورا انت ديراتك مركا ساسي كل سنت والصغال السنة يدور بلود أيو مركا وشقيني النبي عليه الصلاة والسلام وحول النبي عليه الصلاة والسلام مددان وشقيني ولي وحان سميي محاق السماء سيقمورا يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يدبع عدي سيء أولا في السنة قف شقينا يأوربا المير أهي تدع دعوة إسكي لنا ورسك كرمين يا مركا هدنا وحوي نبي عليه الصلاة والسلام وحان قبطي محاذ أصم يسي مؤرم شيئا سميه محاذ أصم يسي لما فعلت إقو مؤرم وحانا سمينا محاذ أصم يسي مؤرم وحيث أصدت الماما يستاسد أخلاق ذا النبي صلى الله عليه وسلم أونا في السنة يدبع عديث أيونا في السنة أي مكات الماميس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه النبي وحد عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم مر مين يمتكين حتى يحب لأخيه لا أولتش على ذو ولالكي ما يحب لنفسي وحو نفتي سلتش عليها إلى ولالك لتش على هذا ما رمينا أيو إيمان كامل ودم يسر رمينا رواه البخاري ومسلم وعسوري حديث البخاري ومسلم سوري حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام وحو تلمام يا عدة أن قفك كلام مسلم كان لتشعلان وحو نفتي سلتشعليه وناقة إيمانك إلا الربين أن الله إيمان وإيمانك سوان ودم يسترنين إيمانك هدي مركع عيد اللوديدو النصوص تايكو صارورت آيات القرآن في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إن عيد إيمان اللوديدا يولورنا يوم الرومين لبس يوضم الله استعمالا إما نفي أصله وإما نفي كماله الواجب أما وحوي ما دا أصل كإيمانك إلا النفينا والله قلت الماما يحبد إيمان بملع أبر بكيها إيمانك بمعنى قال لما تصغى سلا وأصعر رواوي مادا معنى اللبادنا رواوي مادا وعكروي مادا نفي كماله الواجب إيمانك كامل كاي واجب كهانا إن لديدا رواوي مادا كمال كوحوق بسم الله بقي بوض وكمال واجب يا كمال مستحب كمال نوى مد واجب مد نوى مد مستحبة يعني إيمانك وضو مراتب مرتبة ذو ساحبيه مرتبة ذو هي درجات بولي وإيمانك وحكم ذا وحدي لقطقه قال لما إيمانيس وحكرو إيمانك كم ذا وحدي لقطقه يعني فسق إيمان أيه فاسق الروح النقن أيه أما عاصي النقن وحكرو كم ذا إيمانك وحدي لقطقه درجات أي نقصاميس لكن قال لما يا فاسق نما من نبا اين ايمان يعني صدح النوع بوقف السماء يعني شيء ايمانك وح كمله ويتانك اللوايا وحي كان سنس قال لهم قال لهم كان سنس مركو الهي يري مثلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين ايمانك لنا فينا يمحلو غتشيدي ايمانك كامل كم يلوشي ما اصل كبلوشي يعني وحلقت الماما إياه ومنافقين وقال لما يقرصنا إياه وإيمان حبت كما لبلوتي أبر بإيمانك هي أبر وحي إيمان وكقولني مجهو معنى حلقت الماما إياه وساسو أصل كبال النفي وللنفي أصلي مرنا وحلو استعمال إياه كمال كيسي واجب كهابا للنفي لما يسترن كي واجب كهابا مرنا للديدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين سيدا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو يري متكين مر مين آيو إلى أن كان نغن آيو ماذا مركا ويجعل عليها متكين نفتيسا أبتكيسا والددي يددكو دنب إلى ويجعل هذا وأنه يجعل بطه إيمان لما إيمان لهذا أصل كتشعيل كتشرو النبي قال لتشعيليه عليه الصلاة والسلام وأن لنعبين لكن تشعيل كان مقام قاري إذا تكردن إلا قوضة تشعيل هذا النبي قال له تشعيل بطل قوايو هو نغنية دي عاصب النغنية لكن ده قال من نغنية وكما قالوا به سساودد عمر بن الخطاب وكيري يا رسول الله دتكو دن واكا جعله عيد ولبا نفتي دمويان marka nabi wuxuu ku yiraahdo alayhi salatu wa salaam iimankaagu dhameystir maayo bi macna iimanka laga heli maayo ila ad naftaadana iga jiclaato aniga ii jicil badato markii dambu umar yiri oo nabi ku yiraahdo alayhi salatu wa salaam hatta naftay la wanka jiclaay al ana ya umar bu yani hadda kamal ki gaadhi dhameystiran ki hadda ayad gaadhi أي النبي وكبر عليه الصلاة والسلام مركا النفي قاس وحلوغة شيدي إيمانك الذي دا يهديد ماذا إيمانك الذي دي وحلوغة شيدي نفي كماله الواجب لما يسترنك إيمانك واجبك أها أي اللوغة شيدي مراد قصاص يضاء أي أها كمالك سواجبك أها بل النفي وحلم إذا عن تصالك لك الضر لا إيمان لمن لا أمانة له إيمان ملء كان أمانة لهيني بمعنى كان أمانة إلى لنا إنني وح إيمانا ملك حلو شيء ذا إيمان كيسان ما يسترنين إيمان كي كامل كاي واجب كهاب أن تشودين كمالك كمال مستحب الله قتل ما يمان وهي آيات القرآن كي أحاديث النبي إن إيمان لديدو عد لو ديدو لها عدة إيمان ملك لو جنت شيء ذا لما يسترن كي إيمان كمستحب كأهابا كم مقن نصوص تمرنكم السارورين سيد العلماء المحققين تتلمامين وهدي مركا وحوية كمال كمستحب كإيمان كاللود ديدا يو اللون نفين ايو دي اللازم باطل عكبرا لها ومحاكا إيمان لها وعكا إيمان لها عدك الصعيد كإيمان بضنت هيبا إن إيمان كاللود ديدا أي كبرا لها يا وحتى فضلاء الصحابة الصحابة كوة دي فضل قبضنا دين إيمانك اللود دي ذا كدران لهاي ما دام مركا أين يقارن العشرة المبشرون بالجنة درجة ذا إيمانك كقارن ما دام أين يقارن صحابة كدف الضرضاء إن إيمانك اللود دي ذا باكيما لهاي أو حكيما لهاي درجة خلفاء الراشدين كدين يقارن أفرتي خلفاء ذاها أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي إن مركا باقي العشرة إيمانك لغن فيه ما دام درجة إيمانك كجارين أفرتاس أين الجارين اللود إلى كدر الله بل أيها إن لقينا فيها كدر الله ما دام درجة إيمانك أي كجارين النبي ذو أين الجارين لازم كنوع ساكيم الله لازم كنوع سوى لازم باطل لازم كسوله واستصر سورة يواسيس عنايا مركب حول الشيء هدو واحد باطل كل لازم أيه وحلا يلا ذا ما لازم منه باطل فهو باطل واحد باطل كل لازم هو باطل شيء هذا باطل كذا شو يكون كل لازمينه والامي يا يعني مركب يكون كل لازمينه أو كذا شيءنا وحنقنا يا الله ميت بنقنا يا ها آيات قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم علماء المفسرين توحي كليا لبقول لمن كان المنافقين بي أهايين أو قال لما يقر السنين وأفك باركي سي إسلام لماذا كشكتين يا إيمانك أسلمنا مركا اللي يريد لها نوح اللوتش إذا استسلمنا وإسليبني وظاهرا بأنه هقان سنين لها يعني الضاعدين كما هي مرادكم مساسا ومنافقين بي أهايين مثل منافقين ما يهاين وحي أهايين لمن مركا مسلمين إسلام نمدنا الضاعض أي كتهي لكن لا تلمام يدرج ذي إيمان كين الجارين علماء المفسرين توحي كليا لما قول على علم قاركود وحي أن ممكن منافقين بي أهايين وأنا سيدة مركا أي ماذا قاركود أي مرين الإمام البخاري الصحيح سواسد الدورتا يا مرين بعض السلف نواسد كتبين مركا على هذا وحي نغنى إساء ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا خوفا من القتل وأن أسلي من يبقى الشأن كبقى إنه ذلك آوده أي أن أسلي من يسلعها إيمان مليه إيمان حبتك مليه على هذا وحي نغنى إساء أصر كإيمانك وإلا قلنا فينا أي لم يتهي آيات دي أين آخر النيت ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين مرك أصل الإيمان إلا نفينا يا مرك كإيمان وشيء الله بعد وحي هاي إلا يلاه ذم مايا لمن كان إسلام المدو داعب بك أهاي منافقين مايا هاي هيا شي حقائق دي إيمانك ولما يوضع حقيقش ما دام يسلا الصحي كمال كيسي واجب كابا لنفينا يا كمال كيسي واجب كها أيا لنفينا إسلام المدو الله سوك يانا وإسلام المدى بقى عندنا إيمانك لقلنا فينا يو كمالك سواجبك لقلنا فينا يو اللوغمت شهد حبت إيمانا ملها أصل كي إيمانك وليهين وحل ورنك را ومؤمن ناقص الإيمان وحل يلا ذاك را مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته مؤمن وحكوية هاي إيمانك سيتصديقي سدرادي فاسقنا وحكوية هاي كبيرتي سيدن بقوين أوليم آودد أي فاسقنا كوية مؤمن ناقص الإيمان نوال ليلة ذا إن المركب حوية مؤمن لقى عبرنا مسلم ليلة ذنا وضع ذا انت عبد والبا ويدع ذا عد كمال كواجب كان لدي ذا إيمان كودو نوعي كمال كي واجب كاينو كشوغو عدا لو دي ديو يعني سيالها صالق عبران مركا لبدا وچيبا آيادا خصوغان لبدا وچينا وحف في عن وچيغا آهين نمكا المنافقين إيري آهين قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا يعني إيمان كي ولي كمال كي واجب كأهل ميدان من وميدان حقيقي ولي ولو أصر كي مركا وحوية تصديق الله تمادين يا إيمان كي أصل في سأب الله تمادين لكن واحد ترى هذا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إيمانك ولي قلبي يدي نمجل يعني لما ذروا حلو استعمال للتوقع أو حلقت الماما يا ودي مركا وكذل دونا لكن ولي إيمانك ما إذا حقيقة أو إيمانك مجل كمال في سبب لقت الماما كمال في سواجب كابل لوجه أنا صر نغنى حديثك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نبي عليه الصلاة والسلام وحول متكين رومين مايو إلى أولالك اسم مسلم كألتش على هذا لأخيه وحلوتش إذا أخوة الدين ولا لمدي الدين كاللقو ولا لوبا اللوتش إذا وعين كل عيسى قف كستو الدين كاكوغلا ولا ألعى وكل وداقو أمرك مسلم أبسو قلم لوئي يا ربا ماذا بكدونها هذا قردوا دونها هذا يعني مركا وحوي تنسي دونها كتر سنادو يعني وحوي قردوا دونها النقض عربي عجم يا قف كستو مسلم أه وإن الخير كيونا قلتش على تا عندو دونها النقض عرب هالنقض عجم هالنقض عجمت النوع دونها كالنقض عربت النوع دونها كالنقض ها عدا هذا هم دو بهذا ها عصا هذا يا أما فرصة هذا أما هنديها هذا أما وحوي مركا الروم ها هذا يرهر يورب يا يعني أفريكان ها هذا حبشي ها هذا يعني وحوي مربى هذو قف كاسي قف مسلم أي هي وإن وناق يا خير كالنفط هذا أضلتش عشا هي سقن اللتش علاته وحاو نفسي سلتش علينا وحلوتش إذا وناق قال لوتش إذا بعد سوق يا خير كالدنيا يا خير كآخرة حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير من الخير الصحيح يدكم السقنا لبض الصحيح كما السقنا هيا الشمركة وحوية يدى اللفتة الزيادة أولى السوري أبو عوانة مستخرج كيس قصة صاري ومستخرج على صحيح مسلم يا النسائي يا إمام أحمد يا سوري وحسوكر من الخير مركة خير كالدنيا خير كآخرة وناقة الدنيا كالصات عشاء هاي يا وناقة آخرة يا مدينهان وين ضدك على المسلمين تان لك على هذا وعطي عشاء يسمىها مركة عافمات وين أضلت علاتها حب وين أضلت علاتها مال وين أضلت علاتها ترن وين أضلت علاتها يعني وحك السو وناك السنة النفط هذا أضلت عشا هاي وين أضلت علاتها يعني هدي المركة أضلت علان ويدو وحي النغنيس نقص إيمانك هذا خصو ونقصان إيمانك هذا كترتين نغنيس حق علمك حق عبادة حق خيراتك السيدو قد ذالي حق أخلاق وناك يعني حق صفاتك وناك سن كل ذلك وإن وضتك كلام مسلمين تعالى لك على هذا روح والله أكمل يا حكمت أخلاق ذو ونكسل روح كف أنا يا مركا حاسدني مدي محايا هاي وأتمني زوال نعمة الغير حاسدني ما محل إلى ذا نعمة عدك لها يسطو إنا تشعلاتو إنا عدة كتبت النعمة داس وحاسدني ما لها مركا حاسدني مدي وصفة ذميمة وصفة حن مركز صفاتها هنا حاسد نمذا وإن لقفه قايدا مركز أخلاق وناجي بكميت أخلاق وناجي بكميت هاي إن أدخير كالنفط هذا لتش عشاي ولا لها كلام مؤمنين تانا لتش عراج أخلاق ذو ناكسي مركز وحسوه قريسي إن ودتك كل معاملة وحو تشعري هاي إن ودتك كل دقمان ويسي وكل معاملة سيد النبي عليه الصلاة والسلام يلي فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس بالذي يحب أن يؤتى إليه حديث كم مسلم صحيح أكو سوري نبي قوحد عليه الصلاة والسلام كيتش على هذا النار تلقف يتنن لقري يصدعش على إستاء قيري ليسي هوتي ما أدو إساقو الله رميي مال انت آخرنا رميي وليأتي إلى الناس بالذي يحب أن يؤتى إليه تذكر هولي ما دوها كل رقم وهو السماء يوحى وتشعر يهي تذكر إنه كل رقمان عن دقن كونا السنة وتشعل يا دتك وين كل رغمان يسقون كام مدة لم مدة وين دتك كل رغمان دقن كونا السنة وتشعل يا محاكم مدة تقف كينا على الظلمين اللي واحد قدين أي كم مدة دوينا دتك الظلمين واحد قدين وتشعل يا إنا الحاسدين السنة وين نعيد حاسدين وتشعل يا هاي إنا المركب حوية لعاين لا أفلق الدين لا حمن يعني وحوية لا دريعين كل ذلك هنا الله رأيما تذكر وين الله رأيما نسقنا وعوش عليها يعني إلا التبنتابي والعاوية وهذا مركا أخوة رأي تهيي ترى يا هذا تهيي مركا وحوية قعان مد والباء وحيوبة هيا هيا أما وكرب بيا هيا إن مركا الله عاوية وحلا رقبته أيو تشعلي يسألون أساس الله وإنه مركا تاسو كلا دتك كل رقم وعشعل يهي حدو مركا وحوية قل دمه أو عذر دارته إن لا عذر داره عذر دارك إن لقى أقبله يا حدو قفه إنه مركا وحوية أو عذر دارته إن عذر دارك إن لقى أقبله وعشعل يهي وعشعل يهي حدين لا نستحين يسي ونكسين لو قلنا نستحين والله فضيح حدين أي تعليم مركا وحكا سونا السنة وتعليه هاي داتكو إنه كل رقمان يسونا داتكو وإنه كل رقمان وحي كميت أخلاق دونا السنة أي مركا كميت مركا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعني ساس وإن المركا سمين تطفيف ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كاروهم أو وزنوهم يخسرون حن وين الصمين مركا الله بيجو كل الدون هو إلهي عقابك وجودي محي الصمين يعني وحي الصمين الله بيج مركو ضدك وحوم مركا ميصيو وحبو كجروا عنا يا وكن قصامين يعني مرك إسق الله ميصينا وحدونا يا إن لو في يلا ده ما يسره سقنا ضدك وده ما يسر ماي واللوجو ديو عقاب اللوجو دي عذاب العلم وحي لذين يعني شيء كسته وحمر كليه هذا ما يصير هذا ما يصير أيه ينقصامين ينقصامين وضدك حقوق ده ده دين وحوي لورد ما يصير يي وحلاق النقصاميو وحي مركز يجري سببك إنه قفك على هذا إن السجل لو وفي حقوق دي سيء وحبل لقى النقصامين والله بورجري حقيس لكن ضد كسيد الدونا أخي يا له في أخلاق ونفسن ما هو طبعتكم ما طبعتكم مركا طريق إيمانك لقولنا ما يصير يا وتسوية وإنه مركا قفكو وح ومركا نفتي سلتش عليها ولا ليه سكر المسلمين تنا وإنه لتش على هذا مفهومك وحلق فهم يا وح نفتي سلنا عينه وإنه ولا ليه سكر المسلمين تنا لنا ولا ليه سكر المسلمين تنا وإنه لنا وحكى الله لقى قاضنا يا مؤمنين تإيمان كودو إنو كالتقين يهي وليرات كالليه يهي وقار كود إيمان كودو دميسترين يهي قارنا إيمان كودو ناقص يهي أي لقى قاضنا يا. الحديث الرابع عشر حديث كافر يتمناد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رسول خوحد عليه الصلاة والسلام لا يحل حلال ماءها دم امرئ مسلم قف مسلم ديجيس حلال ماءها إلا بإحدى ثلاث صدح مركا متكمدا إنه كل هاي هاي موياني أما صدح متكمدا إنه لي ما دا سابت هذا مويا سكة لديجيس حلال كن نقن مايا إلا الضادية صدح سوى ما حي صدح لاقله صدح لاقف وحين غنيا الصيب الزاني وكي قره رسوم مري السنيستي الصيب قره رسوم مري قركاس صحيحة قال منا وكسمي قركاس انت هذا بديد ايو السنيستي مركا حاس هلا هذا ما يانو رحان ليجي سوا بنان يهو حدك ان لغا تشرو الزنا دي رجمي اها ودقح لغو ارجمو باشرعي اه شرعي مركا بنيهو ريجيس يسقوا بالنعي حد ذاك واجبي والنفس بالنفس ينفي النفل لودي ليه وقف بابوح الدلي قف كلام مسلمة أي الدلي وشرع ديكي سدوري ومسلم أهو معصوم أهو معصوم الدم أهو ديكي سنة دورية دلك أهو دلي أنا ودل برير أه ومرك عمدي أهو عدوان أه حد قدب أه بريرنا إصغنا دلكي سوى بنان يهو قصاص إن لو دلو أيا بنان والتارك لدينه المفارق للجماعة كصد حضوة محايا ومن مركة الدين كي سكتقي المفارق للجماعة شماعة كفارقي شماعة المسلمين أيو لمان كبحي يا دين كينا وكبحوا قالوذي ومرتد نعوذ بالله من ذلك إصغنا وحوية دلكي سوى بنان يهو مشروع وحد الردة يعني مركة مرتد نما اللو دليا قال لماذا أقول لي من دراد يدبى اللو دليا أو دينك كبحي لكن جماهير علماذا وحي ليه استطابة الوصمين يا ولا توبد ويدين يا وحلمين يا كتوبت كين هدوك توبت كين وايه مركة سالة دليا رواه البخاري ومسلم حديث كبخاري ومسلم يا سوري حديث كنوحة الماما يا قف مسلمة شهادتين كلا إيمانية إن المركب واحد ذلك يسوع بنانين إن صدق رأى مثل ما دموا يعني رواه قال وحكوا كردين يعني لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث يعني قف مسلم اللي يسوع حلال ما هو شهادتين كقرية يعني صدق راس إنه مذهان لي ما دموا يعني لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الصيب الزاني والنفس بالنفس وتارك لدينه المفارق للجماعة صدح أن لقد صور ريبي ككواد وحوياي وقف مركز صوم مري قور هراء قور كان قلمك السمائي كذي من السنيستي حد كحد الرجم اللي إلى هذا لقد شريا هذه حدود الفرين أيه حكومة شرعي حدود أي أوغيسو وحلو دي ليا مركا حدكي الزندة الرجمي قاها مانا داقا حين لقدلو سيف ما حبضنا ما وارداقا حين لقدلو والرجمي وي أحاديث نصاصي وصاروتي ان رجمي قاطاهي صاصي يضابي مركا وقتمي مركا الرجمي قاساسوي آيات قرآن نقصبنا انترتي وتلاوذة للنصاخي لكن حكم كيدو باقية أحاديث بضنا متعددة وقصاروت شيء الله بعد وحيه وهذه قف مسلمة أديكي سدورية هاي دل برير أهو أحد قدو بلد دلو ساقنا قصاص بالو دل كرام لكن قصاص تاسو إن الدورتان عدي مركة ديك على هاي إذا حالكي سقفك على هاي يقى اللو يديني يقى الدور قادنا إنا يدشو داني أي لذا النو دل يقى مركة وحيد دلك كعفيان أو مركة أي مقو عفيان أو إلى ذان محويان يعني مقبان كقاضم يأينا كبو ذا عفيان دلك إيوه مقتل بضبا صدح الأرهم بيقى الدور ولا يقى الدور قاضم مركا دلك قصاص نواب بنان يأي آيات كقرآن كنا وقصة أرورين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى كصدح هذا وحوي وقفت مركا مرتد كهي الدين ككبحي هذا الدين كإسلام كقف قرد وكبحه أما قالوا به قال لماذا سنو عدونا بها النغطة يهود يدبو قاتي أما النصران يدبو قاتي أما ملحد بو النغطي أما مركا النوع كلو قال لما يكود عي حال كعين كاسا وحن نغني يدل كيسو مد مشروع بو النغني هو الذي ليا من بدل دينه فاقتلوه حديث كبخاري قال النبي قوحل عليه الصلاة والسلام كي الدين كيس بدلا يعني مركا دلا مركا وحوية قفك مسلم كأصلهان ليك يسون دوري هاي لكن صدق ذا أرنها دون مثل أي ما أدوين ليك سبنانان يا الله قاضنا يا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وحقصة وأقوى أدوات الحصر سوى حلوك وبصد وقحوا قبضا أي قصة والنفي استثناء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث مركا شيء دليل الله ولا لكن والغو دريا وحيسا ان دليل لو هينن لو ما دري احنا دليل لو هين لو ما دري اشياء كلها كل احاديث كسارت واجبتها مركا اشياء داس waxa ka sugnada waxay noqonaysaa in loo idaafeynaayo in lagu sii daraayo ay noqonaysaa laakiin hadii kale aan wax ziyada loo helin ama wixii dalil kale aan loo helin laguma darayo wuxuu ku baaqi noqonayaa xaranimadii الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت نبي روح عليه الصلاة والسلام من كان ككسوء هذا يؤمن بالله مذ الله رمينا إياه واليوم الآخر ما لتضم به قيام ذا أنا مذ رمينا إياه هذا فليقل هاي إلى هذا خيرا هذا الوناء سنو خيرها كهضل أو ليصمت أما ها آمصو ومن كان كوكسو هذا يؤمن مذ رمينيه بالله الله رمينيه واليوم الاخر يا مانت ذنب قيامه مذ رمينيه هذا فليكرم جاره هالشرف جاره درسكي سا هالشرفه كراميه ودرسكي انو لبن درسكي ها الاليو ها كراميه هالشرفه لبتها كداي وناقي احسان نهو سمايه سمفل ومن كان كوكسو هذا يؤمن مذ رمينيه بالله الله رمينيه واليوم الآخر يا مالت الدنب قيامة من رمين يا أهاضي فليكرم ضيفه هشرفه كراميه ضيفه مرتديسا هشرفه وهكراميه رواه البخاري ومسلم حديث كوح السوري بخاري ومسلم حديث كنوح الشيخ يا صدح مسأله مسألة كواد وحيكوصها في صنطهي قفك الصوء الله نرميه مالت آخر قيامة نرميه أما خيرها كوهض الله أما ها آمسه خير هدو كهض لأجر باللو قريا هدو آمسان الشرك كبد بادية عرب كوحو كمدي وحيالها النار تلقو قالو أي أقوب بادية وحف لقي إلى هذا أقوب بادن وح نار لقو قالو مركي معاذ بن جبل حديث هو أيمن دوناي أربعين كابكوية اللاي مركو إلي ويان نروقبنا يا وحن كهض الله وحن النبي قولي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وضد كم يكون رداء وأي وجه أغطرت أما السنك أغطرت النارت مهياني عرب ذو وحي قوستان يعني حصرها لقو كوبي وحلو تشيدا سيدا غالبك لقد لما ما يمطردين يتو وحف لقي له ذا مهيا وحك لبين النار لقو قليل معنه ماها لكن حلقات الماما يا وحصر للأغلبية غالب كوين السلا يهين بالوكوبية كوا حلقة قاضنا يا وح النار لقو قلوا وح أقبضا وح أفك لغيره وكعرب كواختر وحبينير هذا نريد تياد بضنته وحكوك سبنكرا قفك أعلى الدرجات درجوين كالك أوكرس أنا كل شقي سنكرا دركات كنارتا يا طبقات كنارتا هلك أوه سيسا أيو مركا أكو شقي سنكرا أكو كسبنكرا أما أكو قلب سنكرا سأساود عربك وإن قفك إلى ليا أنا وح كسيس قهض تذكر قاركود وحي موضي أنا هذي كفتميان كفتن كوك لأن الله قبني مركا ساو حديعي كرتا قاركود إن يكو كفتمان وح قال لي ما تقفكنا هذو قال لي ما كفتمو وكو قالوا بيا ما هو حوي واحد نبته كلي الله يقبنا يا ما يا هذي مركا تهاي نبته هاي يا هذي ديالته هاي مذول بقفك ولا جح الصاب يا وانا الله قبنا إما كان يمكن كي وحوي استهزاء السمية سورة التوبة لقشة جاي واحد الشيك تاني نبكا هاي نكفتن كاهي وذذنا يكو يريرين يينو أيسلهاين يعني سفر كإسكول لوسي قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هعذر دارننا وقالوا دين إيمانك ند بديد وقالوا دين هعذر دارننا سأسأل الله كله ما حيكون قالوا بين باستهزائهم يعني دلالك دلالين يكون دلالين شرعك يا دينك يا النبي عليه الصلاة والسلام يا صحابة عيدة عاييان يكون دلالين بيكون قالوا بين مركا قفك هدو آمسو شركي بكبت بادية هدو مركا خير كو هدلانا خير بكسبني خير أيو الشقي السني مركا عربك إلا إلى ليا وأرن آدي أدو مهمة سأساود أدباء أي ماذا قاركود وحي إلى دين قفك مركو دون آيين وهدل سيدي إمام الشافعي بويلو وإنو كفكرا وحكو هدليا هدو عداتو مركا وحاسين لبلا هين مركا وكو هدليا هدو عداتو إنا لبكو سغنط هينا أما با أكشا كيانا ويسكد دينا يا قوها الدماية قوها الدماية الدماركة إمام النووي لفتي سوحيري قفكو حمي الزامة يا مركو دونا يينو هادلا حضرك وقوها الله إيو من مصلحة كترتا مس لباتا كترتا من منفعية واحتربا كترة مس لبا كترة هدوه قادو إني منفعة كترتو وقوها الله يا هدوه قادو إني لباتا كترتنا ويسكديني هدو اغادو ان ليفتيس وكبدنت اي ليفتيس انا ويسكديني هدو كشكيو ما ديبا كو جيرتا ميس ديف با كو جيرتا هدو تا كشكيانا ويسكديني ويا نبت غليد وحو ما دغمان شي غادا سو قبطو ما ديبوليه ميس ديف بوليه ميس ليفتيس ابدان ميس ليفتيس ابدان سلامد وحي كو جيرتا ان اد كبا فغاتو اسكديس ساسا نبت غليد كو جيرتا وينك صوم الرأي من حسن إسلام المرء يتركوه ما لا يعني مثلا اللباد وحديث الشيخ يا وحي تهي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاء كي الله نرمي ما لنت آخرنا نرمي درس كيسا هالشرف وهكرامي شرف إستا الدرس لشرف أيو وحي سوق لي لبتين لقدي إستا يا سوق لي وحنا سوق لي إن مركا إحسان يو وناق الله السمي هذا الكوان أكسن يعني مركا هدو مركا وحقف قوتا غير كرونا قوتا غير إنه وحوي مركا هذا هو ناكسن كوي له هدو إنه وحوي مركا لبتا وحي لبا كل علاقة بصدو إنه يساقو لبتا كده يستو أفي أدن بأ كل ذلك أي سوكري درس كنا وحوق بسما خيبا أي وقب سما درس هل حق له يدرس لبا حق له يدرس صد حق له درس صد حق له وحوي ودرس وحي سرع عي قراب النمو يا إسلام نمو يا درس نمو حق الدرس نمو والي حق إسلام نمذن والي حق قرابة نمذن والي وصد حق بكاسلي هذا قرابة هذا نيهي مسلم نيهي درس كاق نيهي صد حقوق ودوري درسنا لا بحق بولي درسنا لا بحق بولي درس كالوضع حق لي نوح نغنيا وحمرك أسر راعي إسلام نمو يدرس نمو قرابة ما حق قرابة وكافق وقرابة قل ما وحيالنا يا حق الإسلام حق إسلام نمو يا حق الدرس نمو لا حق بولي درسنا هل حق بولي درسك هل حق لوامحي ودرس آن مسلم أهي قرابنا كل أهي درسك أغراء يسألنا هل حق بولي وحق الدرس نمو صدح هذا النوع أي مركز درس كي أوقف السماء أي درس كي أوقف السماء النبي يقول عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه عائشة وحي النبي كسورس عليه الصلاة والسلام النبي يقول عليه الصلاة والسلام كما بحن وكما زولين واءها جبريل يقول دردار ما يدرس كي إلى أن ملايي إنه لحرسين يبا إلى أن ملايي إنه دحرسين يبا أن مريم مركا وحي قدسين إسا حق الدرس وسيدوين نبي وحيد عليه الصلاة والسلام حديث كانوا صحيحين كا والله لا يؤمن والله لا يؤمن إلهي بان كل دارتين من رمين إلهي بان كل دارتين من رمين مركا سأل يقول رسولك إلهي وأيو وحيد الذي لا يأمن جاره بوائقه وكانوا كبد بادين وكان بد قليل كالدرس كيسي لباتذي سأل وكان بد قليل يعني إيمانك للربي لما إيمانه كمالك سواجب كها إيمانك وكما قيم مركا وحسوك قليسا دير لبكاقات ما ضينا ضد القادته أي سوك قليس يعني كرامة الله الشرفة يعني تاسع سوك قليس مركا درسكي حمانت الله حمايه النار لو قلايه أي مركا الله ينو الشيغي قضبك الصدح هذا حديث الشيغي وحيكو سابسنطة هاي فكستو الله رميه مالينتا آخرنا رميه مرتدي سها الشرفو مرتدي ها كراميه عدة مرتدي ها الشرفو سوى مرتدي ها الشرفو يانا وحي نغنيسا إنو مركا إحساني واناقو سميه مرتدي صورو سلوويه وچي واناقسن قابلو يعني مركا حقو لها مركا يوسيه وانا أسما فلو واناكي وحاو هايانا وحاو واناقسن وغو ديقو شرفيسا وشرفي أساسو إنه وحوي إحسان يوانا قصمايو لبتا مركا كهيستو وحوي وحوي وحوي وناكسن وقود ياغو وجه ونقصنا وكقابله مرتدنا وحوية وحيلاده يعني جائزة الضيافة جائزة السوء وهبين يمارين قدر كأويري لكن مرتصور كرما يسكتراني وصدح مع المدوي يستدح ذهبين صدح مع المدوي يستدح ذهبين ويستدح حديث النبي كسارورت النبي قال يقول عليه الصلاة والسلام وما جائزته يا رسول الله قال يوم وليلة وقدر كأوير والضيافة ثلاثة أيام مرتصور كنا وصدح مع المدوي يستدح ذهبين وما وراء ذلك فهو صدقة علي وحين تقدم بيا والصدقات لقوا الصدقة ضيستي ويا الحديث السادس عشر حديث قال لحية طبناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني بخاري وحكسوري أبي هريرة رضي الله عنه الله رضي كان قد أن رجلا إن قال أولي للنبي صلى الله عليه وسلم نبي وكويل أوصني إدر دارا قال أحولي نبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب هعرون فردد مرارا وحكو العليي دور قور بكو علي دور مر أي كو علي أوصني أوصني أوصني يساقو إسلاة دردارا نبضا أكو دردارا قال لا تغضب مركز آتنا نبي وحكو شواب عليه الصلاة والسلام مر والباء هعرون رواه البخاري بخاري بحديث كسوي حديث كان وحلقة قادنا يا إن عرض الإسكيلالي وعرض كم يتهي وحيالها الشرر كصابة ويشرف ربضان أي عرض الصابة كرتان قف وحياله لي وحكم ذا يعني قوة غضبية أما قوة صبعية مركات تاسو حوالي عرضي هدو قفك عرضه وحديع كرتان أود جسا استعماله يا القوة السبعية ووحقفك أبورا تطقع كوكا لبضناته يعني وحيالا أود أبا كتر وقفك مركا قصغا قوة الشهوانية قصغا قوة السبعية يا قصغا يعني مذ والبا وحباك قتلارا وحباك أبورا يهدو مركا وحوي استعماله تاس وحوي أود أبها لماذا بمعنى أود مركا عرضه كعين يسر وكل السن مركا وحوي أرقوصه وحسك علي تقالا وحكاي من كرتا لبات بضن ووح إفكسي آخر دي سبا سيتشيا أي أكوي من كرتا مركا عرضي الشر بضن بيكعين كرتا طبعا هان عرض ووح قفك كو أبورا قفك نعيساق عن إسلاحين عرض أي ألغي يبين عرض مركا عرون المعنى المحين غنس أسباب تعرض مركو رئيسك إلالي مرلباتك وحك لكل مياء إن يعني صخر تؤات لهذا وسهليه وحكوي إمبادتك لكل ما وأدل قادة إصدي عرضي وحي كان صنع يسهفلين عرضي وحي كورنصة السيدان فقع يعني وحي إسكعيلي أرقوصو قعنت هذا استعمال تيتانا وحكاي من كرر رباطه وحكاي من كرر دل قف مسلم أدشو انت اللي بقف وحبد حقولين شير بسيط سهلا السوء عروضي هذا الكل إسكير النافي ويتكوث كثيرا وغشبا هذا واحد اللو واحد لحيالي مجل واحد لحيالي مجل هذا الكل بقير الطولة عروض باتني واحد النقطي مركا وحوية إنه قعن اتماده قعنتين وحوك وحبتها لا إنه قبشبه أما ظهو عروض وكوك لبدين تدكه لبعنك أهي سيدة الصومالي دوكالة وضاد عروض ضبطنته تدك وحوي بيرلا إذا خضارت يسقعنا مركا يوان نورها ساعوني أن هيلي فيري عرضه ما بدنا لكن أمضها مركا حولك النور كأ وأمضى عرب بدن يعني عرضه السير بيع عرون كرا يا الحيوان بيع عنا سما نور يعنا نور عروني وعرض سما مركا وعرون كران سساود العرضه ذو وحوي وكدك دك بضن تي تذكر كله وكدك دك بضن لكن تذكر إسكا خضار عنك أه وحيستجب بدين هبي تذكر دكين تد عرض أين بضني هذاي حتى أمريكا إذا أمريكا يعني أي وحدة في الصدان من لقيا بين إسرائيل جريان أما كرستان أما يكلا أمصان يا يعني كلمة يربى لقيا با تدك عرض بضن له إن الدباطة قد تماطل وكا آدي آد إن لو قد تحجر عرضه وأرهن آدي آد ومهمه حتى تدك قاركوض وحي السميان إن كتحجران مركا يقو عروضي وحا خطرت بضن الاستعمارات النبي عليه الصلاة والسلام وحا أمانا يمنط يمن وأمانا الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية نعم حدا إلى عليه الصلاة والسلام إيمانك هو مذ يمن لو نسبي فقهنا هو مذ يمن لو نسبي حكمتنا هو مذ يمن لو نسبي إما كو مدى صوك لا يمن تاسي الله يغشي مركا يسوع روضان سوى قول حبتي وين ستة وتريد يا رد انت الله سوى صوك الله قول حبا لي هذا قول لك يا أبو بندقي إن ستة قري فأنت يسوع روضان قري قواردقنا يا يدنا قلبك أسوى صار ما هي قعمها هي كبتة إسراء دعيان وإسعاء يان أفكر كوك العيل بيلي يان كبتة هي قعنت أنت إسراء دعان وأن مذنب الصوبحين مذنب قرق استعمال قرق واتير الصبع أي يدب هذا مركب كالتقية كأن قرق سقاضنا يا كسنا قرق سقاضنا يا كالتقية تور يعني حكمة هاي هل كان الله ما هو حبيبك كل حين وهذا الكوكا يرد دوري أي مركبة وحلة سبودية هل كان أخذ بيسا تكالت تكالت مركا وحوي عرضه وإن لقد تكدره النبي عليه الصلاة والسلام من كان وحمر والبكوع لنا لا تغضب إسقوا لئي دردارا وحدون يدردارا وين إلا وضع دار ما تأذن وحو وضع دار ما عروني مركي دردار أنت كوين إنه وضع دار موج على يستطيع مركا سوى النبي وكوع لي أو السني مركا سوى النبي قلنا دردارا في كسو عليا لا تغضب العلم وحي له وحلقا وأن كان إنه أهان عرب ظن تذكى مركو النبي قدر دار ما يقف والبوحة أنصب كأوه أي سيقص مناسب لماذا بضن أي قدر دار نجي روح عرض بضن وكلاه وحلو قلت لنا يا إنا نعرون وحرد هلاك بيصابيس انت عرضه ده مركي سيدي كركي انتو كوك عاي ده نقول لنتبه أما انتو عرضي أي مركا وحا كل عاي يعني حريتان هل بورياشي وضنها أي حرمين وحنشر حرين قفكم مركو عروضه يعني شركو حوسة ما يصير سيد عيدنا وقرا أوامر باص وبحيسا أوامر توه حلاصينا يا إنك هو عروضي دقال بوديار يهي وأنت داوعي مادة حنشروجي وإلا الصنيع قف بقفكم كعرب بدين يهي ديجي سحنشروجي سوى كفر بدين حمرك بدك دق الله صمينا يا ونبيه شركو صمينا يا حنشروجي وينو بدك بحالك بقيا نكوا عروضه تقال بوديارو يا هاي أرما النبر كدعاء أو دندليك بحاء حلا الصمية مركز مركا حنشروجي حنشروجي مركا وحلا الصمية حنشر بضم با مركز مركا الله تيارنا يا سيردي مركا ليك تشو النقطور ليك مسوي تاجو هدي بنا مركو دعو دي هادو عروضه وهذا نوقف دم عروضه عروضه عروض عرض إسكت بس ما هادو ما هو البوا عرونا أيوه حكوا فر بضنا يا ليك يس حنشروجي وأكو بضنا يا هذه اللي يصير حنشرة وكبتنا حك سوية ذا خطر بك سوية إني قف في إسمان مركي سمرك حن يعني ما راح نديه قمر يا حنشرة إني سوق فيها أيها لسوية هذه سوق فيها مركا ما طلع بيدي محس ترق وقف وقول فنيا حلونا يا هيب المركي سوى سيد وشو جاي ما بفرش ولا عاد يا إنسداد بقى إيمان يا مير بقى ودمي سين مركا قفك إنه فرح صناده هبلس كأهابه أنا الشدينين وحلا كل ما يلسو درسية يعني بسيط كده حسابية وحسالا إني تهاي وإلى هذا وح كواوي برجع لك كل ما ودل قاتو مركي وح كل كل ما نأتي لهذا إني ودل قات بكبره إنما الحلم بالتحلم دل قات هو حكوي ماذا إسكت دون دون إسكت كل فار إسكت كل فار إلا دل قاتو هذا قف التحلم البي ماذا دل قات كي إسكت كل فار مركز الوحي ونقني سعادة إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم مركز الاسكوك اللي في مركز الضنبع وحو نقني الشيء معتاد ونقني الشيء معتاد أيو نقني انت قالوا بيسا أورانا يسا وحق قال لي ماكو هذا يسا ورمحادني وحا أسميس عيها قال لي ماذا أمحادوا بهذا الشيء دينك إسلامك محادوا عيضا نبيك محادوا عيضا مركز الاسكولي وعروضا فهذا العروض ماذا قالوا بيسا هذا عروته ميت قالوا بيسه تعرضي هذا قال لي ما صار بيسه كورا خطرتيدا marka hadiskan loo fiirsado waxa la garanayaa yaani marka shar badani waxay ku yimaadaa arada sabteed shar badani arada sabteed ku yimaadaa imisa qof baa leeyahay inta arado dhintay niki hebel nimba islaayeen oo uu aroodayo koomun buu galo khalas kama soo noqon way dhacdaa khatarteeda leeda saas awadeed way in arada marka waxa la qarsadaa mu'miniinta maxaa lagu amaanay waxa lagu amaanay wal kaadimiin al ghayb وكو عرض خصنايا عرض يبقى للقيا الخصنايا يا هدي وحويه مركا قفكي وحا يركد دول قادن كري وايه ما وح وي دول قادن كري لها دي وحويه نومه القاتل عرض يبقى للقيا وخصنايا اسكع فينيا اسكع دافيا الشيطان كو اسكع ناريا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لبن با اسماغي مركا سنين ادو عروضي مرك صاح حددي ساسي هالبرياشي ساسي قرتي ساس يعني مرك حددي ووين كتشره أي صاوك عي عرض ردي مرك صار النبي وحول عليه الصلاة والسلام وحنقرنا يا كلمة هدو يلاهدو وحا هيا أي كتغيان ومحي كلمة داس وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن الله لقم قنقر الشرك الشيطان وحا لعكر تقف إنو يلاهدو نيو إنسان إلي أيها الضناء يقتل ويدو وحي أحلو رأي من نفسك أتيت حق النفط هذا لقاقين لا حق النفط هذا وعرين قاس قاتمين وحل الدونة يا مركز عرنا إيسو سيادو عرنا إيسا وإن نقطة سي وحوهي ورك النبي قادي يقين سنتهي وإخلاص كل إيمان إيسو وعردي أدي سلوسين إيسو وحق الله هذا النقون إيسو هذا السلع الليمي وأين الشيطان كيس كنارته؟ وحين رها عرضه كقريب قادم عليه إني كا دكتور حكم ده. إن هذا حوي هدي عاد تاجنتها إن فريسته. هذا فردي ذا إن تشيفسته. والنبي عليه الصلاة والسلام وحوي لي إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. حديث كأبي داود كان النبي وحده عليه الصلاة والسلام. هذو متخين عرضه الصقو التاجن عفريسته عرضي وحسيك عنا يكقي بقاضنا يوانا الصمين هذا فدي لي وهذا عرضه هكعين شيطان كوا تسيع وين ساتك عضو عرضي وكعضو هل دونا يا إنا تسيد تجسال دونا يهوس عريس لكن هذا الليبل كذا صار وكعصو ده وخس يدري صار هذا فدي يا مركز عرضه هذا أسرك عضو وتسيع وين صار هذا مرضى نبي محمد أمر عليه الصلاة والسلام أدو متكين عرضي سوى تاجن هفريسته هدي عرضه كتكته دي فرقي ساكو صناعه هدي كرنا هدي في صدر حل دونا يا سيد حركة يا دقن راقة وقف عن شاب بدن دي قد جنا شيء سنة وقصي لو شاب بدن إيه لي ما دوم مركا إنه فريسته أما تشيف صدر عك قيب قاضنا سعرضي إنك دكتو حق كلام سوى عقل عليسا وادري هذا مركا وحكوا وين بعدك لك كل ما يعني مركا وحوي تلقات كلا تلقات فضل يستواب وين بالوهرة أشر وين أي الوهرة والنبي عليه الصلاة والسلام محو الشيء روح عرض قرصة استقوا كري كراية إنو فليو كرامة إلهي الشرفة على رؤوس الأشاد با إلهي أغيارا خلائق دور دن مدحيد ظل أغيارا والشرفة سلا الشرفة يا لو يري يا كعرض وإنو اللقاء وإنو تلقاتا وإنو سكبابية وإنو الصبرا وإنو الله بريا شرك الشيطان كم جنجلا يعني وحوي عرضي كفه هذا عرضي واحد صار تقاطع قرابو يمكن يسشران ويسقويا هبل هبل وسوع عرضينه ما وضح الله وقرابو قرابو ذا إلا حجري الله أمره يقول واحد كقعد لي إن السلام تسق قادم على السوع عرضين ثلاثة يا مركب حلقة قادنا على كل حال أسباب الشرك إلا قف قادة أي لقى قادنا إياه مركب هالكاهين وقتشوقه والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.